حدث ثلاثة من ستة لكل العشرة في عدد ما حاله مذكر الضد جرد والمميز جروي جمعا بلفظ قلة في الأكثر ثلاثة إذا أردت أن تعد أشياء مذكرة من الثلاثة إلى التسعة تأتي بلفظ الثلاثة بإزاء الترتيب ثلاثة كتب ثلاثة أولاد. أما إذا أردت أن تعد شيء ممنن تجوز ثلاثة ثلاثة تجوزون ثلاثة إذا كان المعدود مذكر تؤثر إذا كان المعدود مؤنث تذكر ثلاثة بالتاء قول مذكور ثلاثة بإضافة التاء ثلاثة سبع عشر في عد ما في عد المعدود الذي أحاده مذكر لماذا قال الذي أحاده لأنه سيبتضع إن شاء الله ثلاثة إلى عشرة يضاف إلى الجمع ثلاثة كتب كتب أحاده مذكر أو مؤنث كتاب لا مذكر فإذا أضفنا ثلاثة إلى جمع هذا الجمع أحاده مذكرا ثلاثة بالتاء كل العشرة في عدد ما الذي أفاده وأحاده مذكر الضد جرد الضد يعني في الذي أحاده مؤنث جرد يعني جرد الثلاثة إلى العشرة جرد ثلاثة البنات ثلاثة الحقائق البنات والمميز يعني ثلاثة كتب ما هو المميز الثلاثة كتب كتب مميزة تميز وتكشف المقصود من الثلاثة ما هو مميزة المسلسلة مميزة تميز إذا هو الذي يفسر الثلاثة يفسر العدد الإمام الحق العدد يكشفه والمميزات اجري جمعا ثلاثة كتبين ثلاثة بناتين لكن هذا الجمع بلفظ قلة إن شاء الله جمع قلة وجمع كثرة أوزان معروفة لجمع القلة مع الأوزان وبقية غير هذه الأوزان يكون جمع كثرة يقول جمعا هذا الجمع بلفظ القلة بالأكثر بالأكثر يعني شاعر لأنه أحيانا يأتي نعم يأتي بلفظ كثرة يعني يضاف له لفظ كثرة هذا الجمع القلة هكذا عدة أفعل أربع مئات اثنين وخمسين أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال غير هذه الأوزان يكون كثرة شو أوزان يعني من الواحد إلى التسعة ما بعده يعتبر جمهور كثرة هذا يأتي إن شاء الله فأحد هذه الأوزان الأفعال أفعلة فعل وأفعال هذه الأوزان يثبت الداء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة. كان المخبور بهما مذكرا تسقط كان المعلول بهما ويضاف إلى جمع عندي ثلاثة رجال وأربع نساء وهكذا إلى عشر. وأشار بقوله جمعا في لفظة التي في الأحداث إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا عدد جمعا قلة فتقول عندي ثلاثة أثلث. إذا كان لهذا المعدود جمعان جمع قلة وجمع كثرة ففي الغالب لا يضاف إلا إلى جمع أما إذا لم يكن له إلا جمع كثرة لأن المعدود إن كان له جمع قلة كثرة لم يضاف العدد في الغالب إلا إلى جمع قلة يقول عندي ثلاثة أنفس وثلاث أنفس يقول عندي ثلاثة أنفس ومما جاء على غير الأكثر يقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء جمع كثرة مع وجود جمع قلة وهو فإن لم يكن للإسم إلا جمع كثرة ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نسرا فتولف. قلنا أن من الثلاثة إلى العشرة تضاف إلى الجمع أما من المئة إلى الألف تضاف إلى المئة. مئة كتاب ألف كتاب تضاف إلى المئة بخلاف من الثلاثة إلى العشرة. ومئتان والألف للفرد أضف الواحد ومئة بالجمع نزرا قدر الفقي وقد جاء قليلا أنه أضيف المئة إلى ماذا؟ إلى الجمع في قوله تعالى ثلاث مئة مئة بالجمع نزرا قليلا أدركي في الحديث ثلاثة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع وذكر هنا في هذا البيت مئة وألف مئة وألفا من الأعداد المضافة لا يضاف إلا إلى نحو عندي مئة رجل وألف درهم وورد إضافة المئة إلى جمع ومن قراءة حمزة والكسائي ماذا قال وذلك في كأسهم ثلاثة مئة كثر مئة. أما إذا نولنا ثلاثة مئة سنين بإضافة مئة إلى يعني صفحة جي أقول عبيرة من هاي بإضافة مئة إلى سنين السنين جميل وفي ذلك شروط في الجرح. نعم يقول وفي ذلك تعرف شروط الجهد نوعين، و دخله يمتحن هذا الشروط شبه بئاب العشره، تشبه العشره فهذا حسب يسمى العشره. لماذا تشبه كل واحد عشره من العشره؟ يعني البئه عشرات عشره والعشره عشره في الشر عشره في كل واحد وعشره والله هذا البناء عشرة أمور، عشرة عشرة والعشرة وعشرة أحمد عشرة أمور، هذا يشبه عشرة أمور. يبقى الدوائر في قضية يريد أن يبقى هذا الشهود تضاف البناء إلى العشرة والمئة كل واحد منهم عشرة من أحد مرتبة اللي قبله، وطرأ بتنوين كل يجب مئة بدأ ثلاثة مئتين مئة بدأ من ثلاثة أو عطوا بيان أو بيان للبلد لا يزعلوا تبيين، لأنك لو جعلت تبيين لقضاء يكون كل واحد من الثلاثة مئتين فضانا يكون أن يكون كل واحد من الثلاث مئة يكون ماذا؟ إذا جعلت مدين تبين من الثلاث مئة يصير كل واحد من الثلاث مئة جديد، فإنه كل واحد من الثلاث مئة هو السبع فتكون مدة شبيه من سبع على صحيح؟ كل واحد من الثلاث مئة جديد من أقل الجنس ثلاثة ثلاث ما في ثلاثة على الأقل وليس ذلك بالضبط. والحاصل أن العدد المضاف على قسمين أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو من ثلاثة إلى عشرة، والثاني ما يضاف ما لا يضاف إلا إلى أخر وهو مئة وألف، وتسميتهما وأحد الذكر وصلته بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث إحدى عشر والشين فيها عن سبيب كثرها أحد عشر، أحد أضف ركبها مع عشر قل أحد عشر، إذا كان المعدود مذكر قل أحد عشر كوكبا بدون الحاق التابع عشر، أما إذا كان المعدود مؤنث فتقول ماذا؟ إحدى عشرة. يقول أحد الكون وصل الكون بعشرة حال كونه مركب إحدى عشرة قاصدة حال كونك قاصدة معدود الذكر على المعدود المذكر، وقل لدى التأنيث يعني إذا كان المعدود المؤنث إحدى عشرة والشين فيها عن سبيل كسر إحدى عشر عشرة بكسر الشين ومع غير أحد وإحدى ما نحو ما فعلت طبعا قصر، يعني ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر كذا، قل ما فعلت مع أحد وإحدى إذا كان مذكر قل ماذا؟ ثلاثة عشر ولدا عشر ولدا، أما إذا كان مؤنث ثلاثة عشر من الثلاثة إلى العشرة، إذا كان مذكر تضيف الثالث، إذا كان مؤنث تقلد الفرد، فهنا نفس الشيء، فقط الفرد في عشر. إذا كان مؤنث عشر بدون تاء، إذا كان مؤنث مع التاء، إذا كان مذكر بدون تاء. ضعف راعان الحكم السابق في ثلاثة. ومع غير أحد وأحدى غير أحد واثنين ثلاثة وأربعة إلى عشر. ما معهما فعلت، فافعل قصدا، فافعل حالك حالك ابنك تقصد ماذا؟ نفس الأمر السابق. إذا كان المعدود مذكر يأتي بماذا؟ بعشرة بدون كلمة. إذا كان مؤنث ثم إذا كان ما هو محل أحد ثلاثة إلى الآن تراعي ماذا؟ تراعي ما تقدم. إذا كان المعدود مذكر وثلاثة ذكر وإذا كان مذكر ثلاثة عشرة ولدا ثلاثة عشرة بنت ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما. للثلاثة والتسعة نفس الشيء، حروف أحد واحدة من ثلاثة عشر إلى ستة عشر وما بينهما عشرة وما دونها إلى واحد، عشرة إلى واحد يركب أحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر إلى هذا المركب. وتقول في المؤنث إحدى عشرة إحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة وأربع عشرة إلى تسعة عشرة. هذه المذكر أحد أحد وإثنى ومؤنث إحدى وأما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة حكمها بعد التركيب كحكمها قبله. ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما حكمهما السابق وهما أنه مع المذكر ضغطا ومع المؤنث ضغطا. وما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة حكمها بعد التركيب كحكمها قبل التركيب. وأما عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه كان المعلوم ذكر وتثبت الكلمة مؤنث على العكس من ثلاثة. واضح؟ عكس ثلاثة ثلاثة من المعلوم ذكر توجد التاء مع المؤنث تعلم عشرة مع المذكر تعلم ومع المؤنث على العكس من ثلاثة كما بعدها أن تقول عندي ثلاثة عشر رجلا وعندي ثلاثة عشرة وكذلك عشرة مع أحد وإحدى واثنين واثنتين. فتقول أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا بالخمسة. وتقول إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة. عدم إثبات الصلاة. الآن بالنسبة إلى الشين وهو هي حركة الشين حتى تبيل البني تبيل يقول يجوز في الشين عشرة مع المؤنث مع 11 يجوز في التسكين كما هو معروف 11 ويجوز أيضا كسرها وهي لغة التمهيد عشرة وأول عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا انت إذا كنت نشا أو ذكر وأول عشرة اثنتي وعشرة اثني أول عشرة اثني إذا كنت نشا أو ذكر يعني بعد اثنتي أولها ماذا؟ اثنتي عشرتين وبعد اثني يكون اثني عشرة صحيح؟ إذا تشاء إذا كنت تشاء أو اثني اثني عشرة واثنتي عشرة اثني عشرة ماذا؟ اثني عشرة ستة من عشرة ولدا ستة عشرة عقيبة فهنا وأول عشرة اثنتين وعشرة اثنين عشرة أولي اثنين في حالة المذكر في حالة وقد يقول بعض الناس إذا كنت تشاء مثل الأول يعني وأولي عشرة اثنتي إذا شئت التأويل وعشرة أولي يعني أنت عشرة بعد اثنين إذا شئت المذكر فيصير من باب كما يقول بالعلم من باب اللف والنشر المؤثر وأولي عشرة اثنتي إذا تشأ أنثى وأولي عشرة اثنين إذا تشأ ذكر وطبعا حكم اثنى عشر واثنتا عشر حاضر لحكم المثنى والحق بحكم المثنى ليس مبنيا على هذا الجزئين كما في أحد عشر إلى وديا لغير الراس يا يعني اثنين واثنتين لغير الراس يعني ماذا؟ غير النصب والجار الحق الدوما بالمثنى لان المثنى يكون مصوبا بالمصوب بالجار وارفع بالالف وارفع بالالف يعني ارفع بالالف جاء اثنا عشر جاءت اثنتا عشرة اثنتا عشرة شاءت اثنتا والمدح في جزئي سواهما قدر جزئي سواهما يعني من احد عشر الى اثنتا عشر احد عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر هذه مبنية على فتح الجزئين والفتح في جزئين سبق هو يقال في العدد المركب ماذا يقال؟ قال عشرة عشرة بالتذكير وعشرة بالتأنيث سبق أيضا أنه يقال أحد في المذكر وإحدى في المؤنث وأنه يقال ثلاثة وأربعة إلى تسعة في التاء للمذكر وسقوطها للمؤنث وذكر هنا أنه يقال إثنا عشرة للمذكر بلا تاء في الصدر والعجوز مجرد عن التاء في صدرها في إثنا وفي عدها يعني عشرة. نحن عندي اثنى عشر رجلان ويقال اثنتا عشرة امرأة في المؤنث. إذا اضطر رجل ونبدأ بقوله وليا لغير الرب، نبدأ على أن الأعداد المركبة كلها نفسية، صدرها وعجوزها. جبنا على الفاتح 11 فتح الجزئين وثلاث عشرة فتح الجزئين. ويستثنى من ذلك 12 واثنتا عشرة فإن صدرهما يعرف بالألف. صدق الصبي اثنا واثنتا بالألف رفعا وبالياء نصا وجرا كما يعرف المثلث. وأثنى عجزهما فيبنى على الفتح بتقول جاء جاء اثنا عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا وجاءت اثنتا عشرة امرأتان ورأيت اثنتي عشرة امرأتان ومررت باثنتي عشرة امرأتان. وميز العشرين بالتسعين بواحد. تحدثنا عن الثلاثة إلى العشرة الواحد والاثنين من المئة والآن بقي العقود التسعة، يعني من عقود التسعة وهي من العشرين إلى التسعين. هذه العقود ما هو تمييزها؟ تضاف إلى ماذا؟ تقول تضاف إلى وميز العشرين بالتسعين بواحد أربعين حين حيث أربعين ولدان. قد سبق أن العدد مضاف ومركب. العدد المضاف هو ماذا؟ هو ثلاثة ومئة. ثلاثة مئة كتاب أما ثلاثة عشر وأربعة عشر في المركب، يعني ركبنا ثلاثة مع عشر وخمسة مع عشر في العدد. قد يكون مضاف قد يكون مركب وقد يكون ماذا غير مضاف. وذكر هنا العدد لمفرد العدد المفرد، وذكر هنا العدد المفرد وهو من عشرين إلى تسعين ويكون بلفظ واحد. مقصود العدد المفرد يعني العدد الذي ليس بالمضاف ولا مركب، هذا مقصود. مفرد المفرد واحد، عدد المفرد يعني الذي ليس بالمضاف كثلاثة ومئة ولا مركب كأحد عشر. وذكر هنا العدد المفرد وهو من عشرين إلى تسعين ويكون بلفظ واحد لا يختلف سواء كان المعدود مذكر أو مؤنث، ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث عشرين مؤنث عشرين مؤنث عشرين لا تختلف، ولا يكون مميزه إلا مفردا. نحو عندي عشرون رجلا وعندي عشرون امرأة ويذكر وينكر قبله السيد. السيد هو الوقت من الثلاثة إلى التسعة ويعطف هو عليه، يعطف هو على السيد. السيد وعشون عشون يعطف على السيد، يعطف هو يعطفشون على السيد. فيقال أحد وعشون وبعضهم يقول السيد من أحد إلى السيد. المهم هو أقل من العشرة، السيد هو أقل من العشرة. أحد وعشرون السيد هو أحد وإثنان أيضا السيد وإثنان وعشرون حفظنا عشرون عليه وثلاثة وعشرون ثلاثة تنزل إلى حد ثلاثة بالتامة تذكر وبدون التامة ثلاثة وعشر بالتامة ثلاثة كذا مع بعض ثلاثة إلى ثلاثة مذكر ويقال المؤنث إحدى وعشرون واثنتان وعشرون وثلاث لحظة ثلاث وعشرون بلا تأتي ثلاثة وكذا ما بعد الثلاث إلى الثلاثة وتلفظ بالمناسبة ومن أثناء العدد على أربعة أقسام مضافة ومركبة ومفردة ومعطوفة المضافة هي من الثلاثة إلى العشرة والمئة والألف المركبة أحد عشر إلى المفردة عشرون إلى المعطوفة هي أيضا عشرون إلى تسعين لكن معطوفة على ماذا؟ على الميتين على الواحدة وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشور احد عشر الى احد عشر الى احد ميز احد عشر وخمسين وميزوا بماذا ميزوا بتمييز فقط كما ميزت شيء إني رأيت أحد عشر كوكباً وميزوا مركباً مركباً أحد عشر فواتير بمثل ما ميز عشر يعني بمفرد منصوب فدوينهما يعني التوين بينهما يعني أعطي حكم عشرين تمييز عشرين أعطيه لي أي تمييز العدد المركب كتمييز عشرين وأخواتي فيكون مفردا منصوبا نحو أحد عشر رجلا وأحدى عشرة امرأة وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرف حتى أحد عشر أريد أن أضيفها إذا كان المصادر يقول جاء أحد عشر كيف تريد أن تضيف أحد عشر إلى الشيء كيف كان إلى غيره وما هو الحكم الواحد لأحد عشر هل يبقى على حكم السابق أو لا أو إذا بقي يبقى الصدر والعجوز أو فقط الصادر وإن ضيف عدد مركب يبقى البناء يبقى البناء يعني بناء الجسم لكن وقد يعني وهناك من يبقي بناء الصدر فقط العجوز يجعل المفرق وإن ضيف عدد مركب يبقى البناء وعجوز قد يرغب يجوز في العداء المركبة إضافتها إلى غير مميزها ما عدا ابن عشر فإنه لا يضاف لا يضاف ابن عشر وصل من السيف فما فوق إلى عشرة كباعد من فعلا. إذا أردت أن تصل من الاثنين إلى العشرة على وزن فاعل يكون الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن السادس العاشر. الضغنة قال اثنين تواصل إلى عشرة كفاعل، كما تصير فاعل من كتب إحكام يقول وصل من اثنين كما قول إلى عشر اثنين إلى عشر كفاعل كما يصاب فاعل منه على وزن فاعل كما يصاب فاعل من الفعل. واختموا بالتعديل بالتاء تعديل ثالثة رابعة خامسة. ومتى ذكرت تذكر فاعلا بغير تاء هذا رجل رابع رجل خامس سادس سابع. ثم إذا أتت هذه بنت الثالثة بنت الرابعة يقول واختموا بالتأنيث بالتاء الرابعة والخامسة السادسة. ومتى ذكرت رجلون قل رابع وخامس فاذكر فاعلا بغير تاء يصاب من اثنين الى عشرة اسم موازن لفاعل على وزن فاعل كما يصاب من فاعلين مضارع مضارب يقال ثاني وثالث ورابع الى عشرة بلا تاء في التذكير ومع تاء وبتاء في التذكير. وان ترد بعض الذي منه لي ترد اليه مثل بعض بيني. وإن ترد جعل الأقل مثل ما قاو فحكم جاعل له حكما. إذا أردت أن تجعل المضاف بعض من المضاف إليه يقول أضف ما جاء على وزن فاعل إلى ما إلى ما أخذت منه فاعل ثالث ثلاثة. يعني إذا أردت أن تجعل المضاف بعض من المضاف إليه فأضف فاعل إلى ما أخذت منه فاعل ثالث ثلاثة. هذا أشعر وإن ترد جعل الذي منه قلي وإن ترد بعض الذي منه قلي وإن ترد بالمضاف بعض الذي منه بنيت المضاف ترد بثالث بعض وإن ترد بالمضاف ترد به ماذا؟ ترد بثالث بعض الذي منه بني يعني وفد الثالث بعد الثلاثة تضد إليه تضد إلى الثلاثة تضد إليه مثل بعض بين الثالث مثل بعض بين وواضح وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق ترد جعل الأقل عن جعل المضاف مثل مضاف إليه مثل أعلى منه تضيفه إلى ما فوق أضيفه إلى ما بنيت منه ما فوقه ثالث أضفه إلى ماذا؟ أضفه إلى ما بديت منه واضح. يعني إلى إذا أردت أن تجعل ذلك زاوية لما فوقه فأضف ذلك إلى أصل ما أخذنا منه واضح. رابع خمسين يعني جاعل الأربعة ثالث أربعة يعني جاعل الثلاثة وإن ترد جعل الأقل جعل ثالث مثل ما فوق مثل أربعة مثل ما فوق فحكم جاعل جاعل له حكم حكم جاعل ما هو لا يستطيع الآن كان جاعل لا بالنسبة إلى الاتفاع تكون إذا خضاب الاتفاع في صدامة معنوية قلت لا يجوز هذا ضارب زيدا تنوي الضارب وتكون ويك ويكون زيد مصدوم ويجوز أن تضيف هذا ضارب زيدين ضارب دو ينور وينصب ما بعده أو لا ينور ويضاف إلى كذلك إذا أردت أن تجعل ضارب تضيفه إلى أربعة تقول هذا ثالث أربعة أو هذا ثالث وإن ترد بعض الذي من أمني تضف إليه مثل بعض بيني فقط النظام هذه ثالث ثلاثة لا يوجد شيء ثالث ثلاثة هذا الحكم الثاني يأتي متى إذا أردت أن تجعل الأقل مثل الأكثر إذا أضفت ثالث إلى أربعة رابع إلى خمسة خامس إلى ستة ثالث أربعة يجوز في ذلك التنويض التنويض فيكون ما بعده منصوب هذا التنويض يقول لما أعرف المطلوب من اسم العدد استعمالات أحدهما أن يفرد فيقال ثاني وثاني وثالث وثالث كما سبق والثاني لا يفرد يعني يضاف وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق مشتق منه ثالث يستعمل مع ثلاثة وإما أن يستعمل مع ما قبل مشتق منه مع ما قبل مشتق منه ثالث ثالث الاثنين جاعل الاثنين فيه ثلاثة يعني تجعله مع لحظوظ البيت وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق جعل الأقل مثل ما فوق يعني تريد أن تجعل الاثنين مثل الثلاثة تضيف ثالث إلى الاثنين وإما أن يستعمل مع ما قبل مش نقطة منه جعل الاثنين الوقت الأولى يجب نظام الساعد إلى ما بعده فتقول في التذكير ثاني اثنين وثالث ثلاثة رابع وأربعة هذا إضافة يجب نظام يجب وجود محلو يجب إلى عشر عشر فتقول في التعديل ثانية اثنتين وثالثة ثلاثة رابعة وأربعة إلى عشرة عشر والمعنى أحد اثنين معنى أحد يعني واحد من الاثنين اثنين يعني أحد الاثنين ثاني اثنين إذا ما بضاف يعني واحد من الاثنين والمعنى أحد الاثنين وإحدى اثنتين وأحد عشر وعشرة هذا المراد بقوله وإن ترد بعض الذي البيت إن ترد بفاعل المطلوب من اثنين فما فوقه إلى عشرة ترد به بعض الذي بني فاعل منه أي ترد به واحدا مما اشتق منه فأضف إليه مثل بعض مثل بعضين مثل بعضين مثل مثلي مثل. والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه. الصورة الثانية يجوز وشان أحدهما إضافة فاعل إلى غاية دي، الثاني تدوين ونصف ما يليه كما يفعل باسم الفاعل، نحو هذا ضارب زيد وهذا ضارب زيد، فتقول بالتذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة ورابع ثلاثتين، واضح؟ هكذا إلى عاشر تسعتين وعاشر تسعتين، وتقول بالتعديل ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين ورابعة ثلاثة ورابعة ثلاثة وهكذا إلى عاشرة تسعين وعاشرة تسعين، والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة وجاعل الثلاثة أربعة، وهذا هو المراد بقوله وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق، أي وإن ترد بفاعل المصور مثل اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عددا مثل ما فوقه، فاحكم له بحكم جاعل، جعل ما هو جعل من جواز الإضافة إلى مفعوله ومن